يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. في عام 596 للهجرة ولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة فاس بالمغرب، وكان سابع إخوته. حفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنوات، وحفظ الحديث الشريف، وتدرج في التقوى على يد والده وأصحاب والده بفاس. وفي سن 20 حدث خلاف شديد بين البربر وآل البيت في فاس، فكثير منهم عاد إلى مصر، ومن بينهم أسرة البدوي. نزلت الأسرة بالإسكندرية ومكثت حوالي 2 سنة في الوجه البحري في مكان غير معلوم بالتحديد، ثم رحلت إلى مكة المكرمة فأقام بها، ثم رحل إلى المدينة المنورة، ثم إلى العراق للتزود من العلم من كافة فروعه المختلفة، ثم جاء إلى مصر المحروسة، فتوجه إلى بلدة صغيرة تسمى طنطدة، التي صارت بعد ذلك طنبتة ثم طنطا الحالية، وصار شافعي المذهب بعد أن كان مالكيا كأهل المغرب. فمصر على مذهب إمامها رضي الله تعالى عنه. وحدث إبان هذا الوقت أن قدم الفرنجة لغزو مصر فيما عرف تاريخيا بحملة لويس التاسع. وكان شيخ العرب رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله مثلما كانوا جميعا مجاهدين. وكان الناس يستيقظون في الصباح أيام تلك الحرب فيجدون عددا من الأسرى الفرنسيين، يجدونهم مكبلين بالحبال فوق السطح، فيقولون الله الله يا بدوي جايب الأسرى. ولكن هذه المقولة تطورت مع الزمن وأصبحت الله الله يا بدوي جاب اليسرى. وكان رضي الله تعالى عنه يتكلم جميع اللغات وفي كل العلوم الطبية والهندسية والحربية، علاوة على العلوم الدينية. وظل يعلم وينشر العلم ويربي رجالا كثيرين في فترة إقامته بمصر، إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى رضي الله عنه وأرضاه. حدث ذلك عام 675 للهجرة بعد أن عاش 79 سنة، منها 40 سنة في مصر. ومن صلواته على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. شجرت الأصل النورانية ولمعت الفيضة الرحمانية، وأفضل الخليقة الإنسانية، وأشرف الصورة الجسمانية، ومعدن الأسرار الربانية، وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية، والرتبة العليا، من اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت، إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها عزة الجندي، إخراج هبة فؤاد.